مرغب في من يقول هذا، ولماذا لا ترد عليه في نفس هذه المسألة؟ هذه مسألة زيادة علينا، وهم من قال إن أرنا العورة ويجب ستره على الناس، وهذا هو قول الصواب والإنكار والحق أنه عورة، وأن المرأة أبرز ما يدل على محاسنها أو على قبحها. ويدل على هذا قوله سبحانه: وإذا سألتم من متى فاسألونه وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهن. قل جل وعلا: ولا يزن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. وقال آخرون: ليس من الزينة ولا بأس بإخراجه لأن بحاجة إلى إبرازه. واحتج بعضها على قوله جل وعلا: ولا يزن زينتهن إلا ما ظهر منه. قال: ما ظهر منه هو الوجه. وهذا العلوى من عباس وبعض السلف. والصواب أن ما ظهر منها هو الملابس كما قاله ابن مسعود وجماعة أخذ منها العلم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا يبدو زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. ولم يقل إن الوجه وكفين بل عمم. وقال في الآية الأخرى: وإذا سألتهن فاسألهن من وراء الحجاب. ما قال لا عن الوجه، قال من وراء الحجاب وأطلق. ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن. بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء. أما الرب فقد كتبنا ردا وكتبنا ردا وكتب غيرنا، ومسألة معروفة عند العلماء. نعم. بس عائشة في جبرة الأمر المحيط من يد أنا عندي أسماء، أنا عندي أسماء بنت أبي بكر ضعيف ليس بصحيح. جاء عن أسماء بنت أبي بكر عن عائشة عن جسنا قصة أسماء بنت أبي بكر أختها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنها ثياب الرقاق، قرب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن الله إذا بلغت المحيط تمحي لا يرى منها إلا هذا وهذا وهذا إلى وجهه كفين. احتج به من قال بكشف الوجه، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد منقطع عن عائشة، وفي إسناده أيضا رجل ضعيف قال سعيد بشير ضعيف لا يحتج به. والذي رواه عن عائشة لم يسمع منها، وخالد بن دريد لم يسمع منها ولم يدركها، مع علة ثالثة أيضا وهي أنا لا تقتال وتدليسه. هذه ثلاث علل كله تدل على عدم صحته. ولا صح لك ولا صح لك انا فاسقها. لا حتى بين الركب تغطينا او انا صحيح فيه. اي نعم. حديث عائشه في الركب كانوا مع في كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث وداع، فقالت كنا نكشف وجوهنا في يدنا من الركب تدل خمار على وجهه حتى يبتعد. تدل حديثها في قصه الابن. قالت لما سنه الشهر جاء القربان حمرت وجهي وكان يعني عنه لقدر الحجاب. فدل ذلك على ان بعد الحجاب صار الخمر والوجوه ويسقونها، وانما كانت تكشف قبل الحجاب. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.